الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين. وقد أخذنا شيئا من شرح كلمة والنبيين في الدرس الماضي، ونكمله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. وأظن وقفنا عند مسألة عصمة الأنبياء، أليس كذلك؟ وقلنا إن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل من شريعته إجماعا، ومعصومون من الوقوع في شيء من براثن الشرك والوثنية إجماعا، ومعصومون من الوقوع في شيء من الكبائر في قول عامة أهل السنة والجماعة. وأما اللمم والصغائر ففيها قولان لأهل السنة، ولكن القول الصحيح جوازها على الأنبياء، وقد ذكرنا لكم الأدلة من القرآن في الدرس الماضي، إلا أنهم يوفقون للتوبة وتكون حالهم عند الله عز وجل بعد التوبة أرفع منها قبل هذا الذنب. والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء دون غيرهم من سائر البشر، ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء دون غيرهم من سائر البشر؟ فنقول: لقد دلت الأدلة على أن هناك أحكاما تخص الأنبياء دون غيرهم. من هذه الأحكام الوحي الذي يحصل به النبوة والرسالة، فهذا الحكم بخصوصه من خصائص الأنبياء. وأما قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، فهذا الوحي بالمعنى اللغوي لا الوحي بالمعنى الشرعي، فهو الوحي بمعنى الإعلام، فهو الوحي بمعنى الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمناها. وأما الوحي بالمعنى الشرعي فإنه من خصائص الأنبياء، والملك الموكل به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام كذلك العصمة، فلا معصوم من البشر إلا الأنبياء، فالنبي معصوم على أوجه العصمة التي ذكرتها في المسألة في الدرس الماضي. ومن الأحكام أيضا أنه لا تنام قلوبهم، فلا تزال قلوبهم تستقبل الوحي حتى وإن كانوا في منامهم ليلا. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فإن قلت: وكيف يقول لا ينام قلبي وقد ثبت نومه عن صلاة الفجر، ولم يستيقظ هو وأصحابه إلا لما ضربهم حر الشمس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما. فإذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، فإنه لا بد وأن يحس بما حوله، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فكيف نجمع بين قوله لا ينام قلبي وبين تفويت صلاة الفجر بسبب النوم؟ الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد، والجمع بينها على وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل يحدث في أمر نبيه ما يشاء ليشرع، فنحن وإن سلمنا بأن عدم نوم قلبه مع نوم عينه خصيصة له، إلا أنه قد يسلب هذه الخصيصة لحكمة يعلمها الله عز وجل، أي لحكمة تشريعية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى في صلاته حتى يشرع الله عز وجل على نسيانه مسائل سجود السهو، يرحمك الله يا سعيد، فهمتم؟ فهذا هو الوجه الأول. فنقول لقد سلب الله عز وجل في هذا الوقت المخصوص تلك الخصيصة حتى يشرع هذه الأحكام التي ترتبت على نومه عن صلاة الفجر. فأخذ العلماء من هذه المسألة عدة أحكام، منها أنه يشرع الأذان للفائتة، من أين سنعرف هذا لو لم ينم؟ ومنها أن الفائتة يجب قضاؤها فورا، ومنها جواز تأخير القضاء للفائتة لمصلحة خالصة أو راجحة، لأنه لم يصل الفائتة في مكانه الذي حضرهم فيه الشيطان، وإنما قال اقتادوا فاقتادوا رواحلكم شيئا حتى تجاوزه قليلا. ومن الفوائد أيضا مشروعية صلاة الجماعة للفائتة، وأنها لا تصلى فرادى، فإذا كانت الجماعة قد فاتتهم فريضة من الفرائض فيجب عليهم أن يؤدوها جماعة مع الإمكان. ومنها مشروعية الإقامة للفائتة، مشروعية الإقامة للفائتة، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. فلما أراد الله عز وجل أن يشرع سلب تلك الخصيصة ليترتب عليها من المصالح والأحكام في الشريعة ما ذكرت لكم طرفا منه فقط. وهناك جمع آخر عند أهل العلم، وهو أن قلبه لا ينام باعتبار استشعار الأشياء القريبة منه، وأما الأشياء الكونية العالية السماوية الأفقية فإنها تخفى عنه. ومن المعلوم أن طلوع الفجر من عدم طلوعه ليست علامة قريبة، وإنما هي علامة أفقية، فقوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي باعتبار الأشياء، باعتبار الإحساس بالأشياء القريبة، فلو تكلم عنده في حال نومه أحد لعرف ماذا قال، ولو حدث عنده في مجلسه حدث لعرف ماذا قال ولو كان نائما، لكن أن يحدث في أطراف الدنيا أو في أطراف الآفاق والسماوات من هاهنا وهاهنا شيء من الأحداث فإنه يخفى على تلك الخصيصة. فإذا طلوع الفجر علامة أفقية خفيت على تلك الخصيصة، لأن الله عز وجل لم يجعلها إلا لإدراك ما هو مجاور له أو قريبا منه. أفهمتم وجه الجمع؟ وعلى كلا الأمر وعلى كلا الجمعين فكلا الجوابين صحيح. ومن خصائص الأنبياء أيضا أنهم يخيرون عند الموت بين القبض وبين البقاء في الحياة، ما من نبي يقبضه الله عز وجل إلا ويخيره بين البقاء أو الموت، كما خير موسى بين الحياة وبين الموت فاختار الموت، وكما خير النبي وكما خير نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نظر له بشوق واهتمام، فعرفت أنه يحب السواك فأخذته وقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه إلى السماء كأنه يخاطب أحدا في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا ثم قضى عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، أي رأسه قريبا مني. فالشاهد أن العلماء حملوا قوله في الرفيق الأعلى مع الإشارة بيده أو أصبعه أنه هو التخيير، أتريد البقاء يا محمد أو أن تقبض روحك، أن تقبض روحك، فاختار الرفيق الأعلى. وهذا ليس لأحد إلا لأنبياء الله عز وجل ورسوله عليهم الصلاة والسلام. ومن الأحكام المختصة بالأنبياء أيضا أنهم يقبرون حيث تموت أجسادهم، لا يجوز أن يتجاوز بالنبي موضع موته، فالله عز وجل متى ما أراد أن يدفن نبيه في موضع ساقه إلى هذا الموضع ليموت فيه، كما مات موسى قبيل بيت المقدس أي قبيل فلسطين وهو خارج من مصر عند الكثيب الأحمر، أخرجه الله عز وجل حتى يموت في هذا الموضع. ولما أراد الله عز وجل لنبيه أن يدفن في غرفة عائشة قبض الله عز وجل روحه في غرفة عائشة، فإنه قبيل موته بأيام استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فالنبي يقبر حيث يموت. ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. حديث صحيح، لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ومن خصائصهم أيضا أن الأجساء أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن خصائص أحكامهم أنهم لا يورثون، فأي أموال يتركها نبي أو رسول فإنها تعتبر صدقة على الفقراء والمساكين، ولا حق لورثته من أبناء وبنات أو زوجة في شيء من هذا المال العيني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. حديث صحيح. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: وورث سليمان داود؟ فنقول: اعلم أن الوراثة تنقسم إلى قسمين، إلى وراثة معنوية وإلى وراثة حسية. فالمنفي عن الأنبياء إنما هي وراثة الوراثة الحسية أي وراثة المال، وأما الوراثة المثبتة بين الأنبياء في القرآن فإنما هي الوراثة المعنوية أي وراثة العلم والملك والنبوة. فهمتم هذا؟ فإن قلت: وهل العلم يورث؟ فنقول: نعم. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهي وراثة العلم والهدى والبيان. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورثة الأنبياء يرثون ماذا؟ العلم والهدى. حديث حسن لغيره. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها لأبي بكر تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليها هذا الحديث فأقرت وحمدت الله ورجعت. ومن أحكام الأنبياء أيضا أنهم أحياء في قبورهم يصلون حياة برزخية لا يعلم بحقيقتها إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولكنها حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله تبارك وتعالى، لأنها من الغيب، وما كان من الغيب فإنه موقوف على النص، ولا يجوز إقحام العقل ولا القياس ولا الآراء ولا الاجتهادات في شيء من ذلك. هذه جمل مما نص عليه العلماء في خصائص الأنبياء. ومن المسائل أيضا: إن قلت: وما وظيفة الأنبياء ولماذا أرسلهم الله عز وجل؟ ما وظيفة الأنبياء ولماذا أرسلهم الله؟ فنقول: لقد نص الدليل الصحيح على أن الأنبياء لهم عدة وظائف. الوظيفة الأولى البلاغ المبين، قول الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ونحن نقسم بالله عز وجل أنه ما قبض نبي ولا مات رسول إلا وقد أدى ما عليه من البلاغ حق الأداء بأكمل نصح وأفصح لسان وأتم حرص. ومن وظائفهم الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه. يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه وظيفة الأنبياء، ولذلك العلماء ورثة الأنبياء لأنهم يدعون إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الخير. كما أن وظيفة الشياطين الدعوة إلى الشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن وظائفهم البشارة والنذارة، يبشرون وينذرون. يقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها كذلك إصلاح النفوس وتزكيتها، وهذه من أعظم وظائف الأنبياء، التعليم والتزكية، التربية والتحلية يسمونها، التربية والتحلية. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو، هذا التعليم الآن، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيش؟ ويزكيهم، أي يزكي أخلاقهم ويهديهم إلى معالي الأمور ويحذرهم من سفسافها. ومنها أيضا تقويم الأفكار والعقائد المنحرفة، وهذا له أدلة كثيرة في القرآن. فالنهي عن الشرك يدل عليه، لأن الشرك فكر منحرف وعقيدة ضالة. النهي عن البدعة والإحداث في الدين أيضا، ومنها أيضا إقامة الحجة على العباد. قال الله عز وجل: لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قل فلله الحجة البالغة. ومنها كذلك سياسة الأمم والفصل في خصوماتها، سياسة الأمم والفصل في خصوماتها. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذه وظيفة الأنبياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا آخر. طيب، من الذي يسوس أمة محمد؟ العلماء. فإذا السياسة الدينية الشرعية من وظائف العلماء، كما أن سياسة الدنيا وتنفيذ الأحكام من خصائص الحكام، ولا تقوم مصالح البلاد إلا بحكامها وعلمائها. آخر مسألة عندنا في هذا الباب: ما ثمرات الإيمان بالرسل؟ أذكر لكم منها ثلاث ثمرات فقط. الثمرة الأولى أن يعلم العبد عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، إذ لم يتركهم هملا ولا سدى يتخبطون في ظلمات الجهل والغواية والضلالة، بل أرسل لهم رسلا يدلونهم على الخير ويدعونهم إلى الله ويبصرونهم بالطريق الصحيح ويهدونهم هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم ويحذرونهم من سبل الغواية. ولذلك فحاجة البشرية إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فمن أعظم نعمة الله عز وجل على البشرية إرسال الرسل. ومن ثمراتها أيضا محبة هؤلاء الأنبياء والرسل وتعظيمهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم، وألا يتفوه العبد بشيء مما يقدح في منزلتهم، الأمر الثالث شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، فإنها نعمة لا توازيها نعمة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للهدى، وأن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.